عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا الحديث اشتمل على صفة قيامه صلى الله عليه وسلم وتهجده، وكان عليه الصلاة والسلام لا يترك التهجد بالليل، ونص طائفة من العلماء على أنه واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين لما قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه من طول القيام، قالت: يا رسول الله، لم تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال بعض العلماء: فيه دليل على أن قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم، أعني الوجوب. فكان عليه الصلاة والسلام لا يترك قيام الليل حتى توفاه الله عز وجل. قال الله تعالى آمرا نبيه بهذا العمل، بهذه الطاعة العظيمة والقربة الجليلة الكريمة: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال بعض العلماء: إن قيام الليل من أعظم الأسباب التي ينال العبد بها سعادة الآخرة، لأن الله قرن بالتهجد أن يبعث نبيه صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فجعل حمد الآخرة وجعل هذا المقام المحمود وما يكون من سعادة الآخرة مقرونا بقيام الليل. وقال سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال بعض العلماء: قل أن يحافظ أحد على قيام الليل إلا وفقه الله في قوله وعمله، لأن الله يقول: إن ناشئة الليل، والناشئة بلغة الحبشة تعني أوزاع الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وقل أن يحافظ على قيام الليل إلا حفظ الله لسانه وجوارحه من المعاصي والآثام، فجعله مسددا موفقا لقوله وأقوى مقيلا. فإن الإنسان يوفق بفضل الله ثم بفضل الطاعة. فكان صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل. ثم وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قيامه من جهة العدد والوتر، أي عدد الركعات ووتر عليه الصلاة والسلام. وإلا فكان هديه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل أكثر من هذا، ولكنها اقتصرت فقط على عدد الركعات ووتره عليه الصلاة والسلام. أما ما كان من هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فكان إذا قام من الليل يمسح النوم عن عينيه، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ثم يتلو القرآن، كما ثبت في الصحيحين أنه قرأ آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من قراءتها: ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن. فلما تلا كتاب الله عز وجل، قال العلماء: إن مناسبة تلاوة القرآن من الأمور المحمودة والعواقب الطيبة التي ينالها العبد إذا استفتح قيامه من نومه بتلاوة القرآن أنه تنحل عقد الشيطان. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد: عليك نوم طويل فارقد، عليك نوم طويل فارقد، عليك نوم طويل فارقد. فإن قام وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا قام وصلى انحلت عقده، فأصبح طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نسأل الله السلامة والعافية. فهذه مناسبة تلاوة القرآن أنه أفضل الذكر، وإن كانت هناك أذكارا وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام من النوم، كقوله عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي. وثبت عنه في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام أنه إذا استيقظ العبد من نومه فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنه إذا فعل ذلك إن ذكر الله أو صلى قبلت صلاته، وإن دعا الله عز وجل استجيبت دعوته. فهذا يدل على فضل ابتداء القيام بالذكر. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ لقيامه من الليل أن يبدأ بذلك، ثم توضأ عليه الصلاة، كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالسواك قبل وضوئه كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أي يدلك فمه بالمسواك. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء. فثبت عنه أنه كان يبتدئ فيستاك ثم يتوضأ وينعم في وضوئه صلوات الله وسلامه عليه، ثم يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، وكان يقول في استفتاحه عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، وقول ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت، وإليك وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، لا إله إلا أنت. فكان يستفتح بهذا الحمد وبهذا الثناء على الله بما هو أهله، حامدا لله وشاكرا لله عز وجل، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين خفيفتين. قال بعض العلماء: كان من هديه أن يستفتح بركعتين خفيفتين حتى تنشط النفس وتقوى على قيام الليل، فيصلي بنفس مستجمة وروح قوية تقوى على الذكر. وهذا من المجرب، فإنه إذا قام من الليل فاستفتح بهاتين الركعتين الخفيفتين قويت نفسه على العبادة أكثر. ومن هنا قال بعض العلماء: شرعت السنة الراتبة قبل بعض الصلوات لكي تقوي على الفريضة، فإذا استفتح بالركعتين الخفيفتين قويت نفسه واستجمت روحه على القيام ووعى القرآن أكثر، لأنه مع الركوع والسجود فيها يذهب عنه أثر النوم وما يصحبه من الكسل والخمول، فتقوى نفسه أكثر وتنشط على العبادة أكثر. فكان صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل بهاتين الركعتين ويسلم منهما، فإذا صلاهما سلم من الركعتين، ثم بعد ذلك يصلي، وكانت صلاته على صورتين، فتارة يصلي ركعتين ركعتين حتى يستتم عدد القيام، وتارة يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي كان يطول فيهن القراءة، فكان يطول في الركعة الأولى، وكان قيامه في أولها أكثر من آخرها، فيقرأ فيها فيطول القراءة صلى الله عليه وسلم. وقرأ فيها بالبقرة وآل عمران والمائدة، وهذا كله يدل على طولها في الركعة الواحدة. قد استتم 8 ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فكان يجمع كل 4 بتسليمة واحدة. وكان كذلك من هديه عليه الصلاة والسلام جواز أن يصليها ركعتين، وقد تقدم ذلك في حديث المتقدم عنه عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى. فأنت بالخيار بين الأمرين، إن شئت وصلت وإن شئت فصلت. والفصل فيه فضيلة، وذلك أن الفصل فيه القعود للتشهد والثناء على الله عز وجل والدعاء بخير الدين والدنيا، فهذا يرجح الفصل. والوصل أفضل أيضا من جهة كونه يستفرغ الوقت في قراءة القرآن، لأن هذا الوقت الذي سيقضيه للتشهد سينتقل منه إلى قراءة القرآن، وذكر القرآن أفضل من ذكر التشهد. لكن من أهل العلم من فصل فقال: إذا كان الوقت طويلا بحيث يسعك لحزبك ووردك، إذا كان من حزبك أن تصلي مثلا ب6 أجزاء أو ب5 أجزاء وضاق عليك الوقت، فغلب على ظنك أنك لو تشهدت في كل ركعتين يطلع عليك الفجر ولا تستتم الورد، فحينئذ تصلي 4 4، فإن ضاق الوقت عن الجلوس في التشهدين فإنك تصلها ببعضها، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصل صلاته ولا يجلس إلا في آخرها صلى الله عليه وسلم. فالأمر في هذا واسع. واعتبر العلماء اختلاف الأحاديث في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وصفة وتره إنما هو من باب اختلاف التنوع وليس هو من اختلاف التضاد. ومعنى قولهم رحمهم الله اختلاف التنوع، قولهم إنه اختلاف تنوع، أي أن هذا نوع وهذا نوع، فإن كان الحال يناسب هذا النوع كان أفضل بالنسبة لذلك الحال، وإن كان الحال يناسب غيره كان لذلك النوع المغاير أفضل. فالمقصود أن الكل سنة، فمن وصل فله وجه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فصل له وجه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. قالت رضي الله عنها: ثم يوتر بواحدة. كان عليه الصلاة والسلام هديه في الوتر على صور، فتارة يصلي ركعة واحدة يوتر بها ما تقدم، وهذا الوتر يكون منه عليه الصلاة والسلام في آخر صلاته. وظاهر السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، يدل على جوازها منفصلة وجوازها متصلة. فيجوز أن تصلي ركعة واحدة من الوتر منفصلة، وهذا نص عليه جمهور العلماء رحمهم الله. ويجوز لك في السفر، إذا كنت في السفر وصليت ركعة واحدة وأوترت بها فإن هذا جائز، كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه في وتره بواحدة. وقال العباس حينما حكى له ابن عبد الله رضي الله عنه ذلك قال له: إنه لفقيه، أي هذا من الفقه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر الحديث الذي تقدم معنا عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره أنه يدل على أنه يجوز أن تصلي الركعة الواحدة منفصلة. وهكذا لو قام في الليل وأراد أن يكسب الوقت لتلاوة القرآن فقال: أصلي ركعة واحدة حتى أستتم قراءة الأجزاء التي اعتادها، كرجل مثلا أراد أن يختم وعنده 6 أجزاء أو بقيت له 6 أجزاء أو 5 أجزاء والوقت قصير بحيث يريد أن يصليها في ركعة واحدة متصلة فلا بأس، وقد حفظ ذلك من فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الوتر يكون ركعة واحدة، وكذلك أيضا يكون ب3، وإذا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بثلاث، وجاء ذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس رضي الله عنه في السنن. فهذا أيضا نوع ثاني من الوتر، أن يصلي ثلاثا، والثلاث المتصلة تكون على صورتين، إذا صلى ثلاثا تكون متصلة على صورتين، إما أن يتشهد بعد الركعتين ويسلم ثم يقوم ويأتي بركعة، وإما أن إما أن يقوم فيصل الثلاث وراء بعضها. فهذا كله محفوظ وثابت من هديه عليه الصلاة والسلام، وجاء من فعله من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ليلة دفنه لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقد جاء عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنهم لما فرغوا أنهم دفنوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال عمر: إني لم أوتر. قال: فقام فصلى بنا ثلاثا وسلم، لا يجلس إلا في آخرها وسلم. فدل هذا على جواز الوتر ثلاثا بتسليمة واحدة، لا يجلس إلا في آخرها، أي في آخر الثلاث. وكذلك حفظ عن طائفة من السلف، وهو قول الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة. وكذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله بسند صحيح أنه صلى ثلاثا وجلس في آخرها، رحمه الله برحمته الواسعة. أما لو صلى ثلاثا وجلس للتشهد الأول ولم يسلم، ثم قام وأتى بالثالثة، صلى ركعتين وتشهد ثم قام للثالثة ولم يسلم، ففيه وجهان مشهوران عن أهل العلم رحمهم الله. فالجمهور على أن ذلك مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب، وصح ذلك عنه فيما رواه الطحاوي بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ندب إلى الوتر بثلاث وخمس، ونهى عن تشبيه الثلاث بصلاة المغرب. قالوا: فإذا جلس للتشهد الأول ولم يسلم فإنه يشابه صلاة المغرب، وعليه فإنه إما أن يسلم وإما أن يقوم ولا يجلس للتشهد. وقال بعض العلماء كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقول طائفة من السلف رحمة الله على الجميع، يجوز أن يصلي ثلاثا ويتشهد ولا يسلم، وقالوا إن ذلك محمول على وتره عليه الصلاة والسلام بثلاث، وأنه أوتر عليه الصلاة والسلام بثلاث، وما حفظ من فعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم. قالوا: فهذا يدل على أنه يجوز أن يصليها كصلاة المغرب. والصحيح ما ذهب إليه الأولون، خاصة وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يفسر وتره، فيكون وتره بالثلاث محمولا على وصلها ببعضها كما ذكرنا، وأن ذلك هو الذي ينبغي عمله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها: لا يجلس إلا في آخرهن، إن أوتر بثلاث جلس في آخرهن، وإن أوتر بخمس جلس في آخرهن، وإن أوتر بسبع جلس في آخرهن، وقد جاء ذلك في حديث أم سلمة رضي الله عن الجميع. فالأمر في ذلك كله على السعة، لا ينكر على من فعل هذا ولا ينكر على من فعل هذا، لأن الكل له وجه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته.